حديث دصد عن عائشة رضي الله عنها قالت كيس عائشة خديجة رضي بتن يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض يعني في غنبار صلى الله عليه وسلم قال أخو الدا وسال خود كرت كوشا من دا وأسيت حيضي ثم يقرأ القرآن وبشتهن قرآن تخن كوشا من دا